الحمد لله على ما أحصى كتابه، الحمد لله على ما أحصى كتابه، الحمد لله على كل شيء، الحمد لله من كل شيء. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. كل طبيب خطفته يد غدا، مية طبيب لطبه أرداك، كل المريض نجا وعوفي بعدما عجزت فنون الطب من عافاك، بل سائل الأعمى يخطو وسط الزحام بلا اصطدام من يقود خطاك، واسأل بصيرا يحلل حفرة فهوى بها من ذا الذي أهواك، واسأل الثعبان كيف تعيش يا ثعبان وهل السم يملأ فاك، سيجيبك ما في الكون من آيات عجب عجاب لو ترى عيناك. أسماء الله، ما أجمل أسماء الله. من عرف الله لم يستطع إلا أن يحب الله. يعني يتعجب أن الناس تذهب يمينا وشمالا تبحث عن من تحب، تبحث عن العظمة، تبحث عن الكمال، تبحث عن الجلال، تبحث عن الجمال، ثم هي فاقدة لهذا كله، فتبحث عن هذا كله في آلهة لا تنفع ولا تضر. ولو كلف الإنسان نفسه قليلا، الواحد بس تعب شوية كده ان هو يدور على يعرف هو بيعبد مين، تعب شوية انه يتعلم عن الله، لن يسعه الا ان يخضع حبا وخوفا وشوقا ورجاء وتوكلا على ربه، لن يسعه الا ان يطمئن الا بذكر الله تطمئن القلوب. الناس لما بتاخذها الاحداث او بتتصارع بها الامور وبيشعر ان في قوه شديده في الواقع بتتخطفه، عندما يستمع عن الله يهدأ، لان الله عز وجل على كل شيء قدير، لان الامر كل الامر لله، لان الذي يدبر الامر حقيقه هو الله فبيطمئن، لان الله لن يدبر الا كل خير ولن ياتي له الا بالخير يفرح، لان الله حكيم لا يفعل شيء الا عن حكمه. نرضى مع اسم جميل من اسماء الله، اسم الله الرؤوف، واسم الرؤوف ذكر 10 مرات في القران، والناس دايما عارفه الرحمن الرحيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الرؤوف ذكر 10 مرات، منهم 8 مكون بالرحيم. ونسأل سؤال، هو ايه الفرق بين الرحمة والرأفة؟ مطالب في الامتحان ما عرفش يحل الاسئلة ويبقى يتمنى انه ينجح، فبيدوله درجة رأفة، هو لا يستحقها لكنه بيرفع درجات. ليه؟ حتى لا يسقط. يبقى الرأفة هي اعطاء شيء وقاية. يقولوا الفرق بين الرأفة والرحمة، لما تيجي تشوف تعريف الرأفة في المعاجم يقولوا منتهى الرحمة. يعني لو احنا هنتكلم في الرحمة، في درجة من درجات الرحمة اللي هي شدة الرحمة يسموها الرأفة. ويقولوا خلافا لذلك ان الرحمة تختلف عن الرأفة في عدة اشياء. اولها ان الرأفة ظاهرة، والرحمة ربما تكون ظاهرة وربما تكون باطنة. يعني الرحمة احيانا انت تبتلى رحمة من ربك، ابتليك لكي تتظاهر من الذنوب. ما من مؤمن يصيبه هم ولا غم ولا وصب ولا نصب حتى الشوكة يشوكها إلا يغفر الله بها من خطاياه. الرحمة إنك أنت بتريد تطهر من الذنوب، الرأفة انك انت اصلا عصمت او حفظت او قيت من الذنوب. يعني دي وقاية ودي علاج. فالضعف اصلا انك تحفظ. فنشوف في ذكرة فرقان دوبت عدة مرات مع منتهى العطاء لكي تحفظ من ان تسكت. فالله اسمه رؤوف فيتعامل بالعباد برأفة، مع العباد برأفة ظاهرة في كل المواقف. تجد رأفة الله بتتجلى مع العبد لكل معاملة من معاملات الله حكمة، لكن بتجد فيها رحمة شديدة، رأفة ظاهرة. ابن جرير الطبري بيقول الرأفة هي أعلى معاني الرحمة، وهي عامة لجميع الخلائق في الدنيا والآخرة، وهي خاصة للمؤمنين في الآخرة وعباده المتقون. من القواعد المفيدة فهم أسماء الله، مين يعني احنا بنقول نؤمن بأسماء الله الحسنى، بأن الله واحد في أسمائه وصفاته، ونثبت ما أثبته الله لنفسه، وننفي ما نفاه الله عن نفسه، ونسكت عما سكت الله عنه. يعني يقولوا الله الرحمن الرحيم، لو أنا سألتك ربك الذي تعبده اسمه إيه؟ هتقول لي اسمه الله الرحمن الرحيم، اسمه العزيز. يبقى الاسم اللي ربنا اثبته لنفسه او الصفة اللي اثبتها الله نفسه واحنا ايه مؤمن بيها. ربنا قال وما ربك بظلام للعبيد، لو قاعد قال لك ربك بيظلم تقول له ايه؟ تقول له لا. يبقى ننفي ما نفاه الله عن نفسه، ونسكت عما سكت الله عنه. الرحمن على العرش استوى، فيقولوا كيف استوى؟ الإنسان يستوي على ظهر الدابة ويستوي على الكرسي، يعني يصعد على الكرسي ويستوي على الدرج يرتفع، فكيف استواء الله؟ يقول الاستواء معلوم لأن الله أخبر به، والكيف مجهول لأن الله سكت عنه، فنسكت عما سكت الله عنه. والإيمان به واجب لأن الله أمر به، والسؤال عنه بدعة. ليه؟ لأنه سؤال عن كيفية لم يخبر الله بها، وسؤال لم يسأله أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فتكلف في الدين، واحد يطلع يقول لا لا لا احنا ايه هنخليها استوى بمعنى استولى. لا، مش معنى استولى، استوى يعني استوى. فنثبت الاستواء ونسكت عما سكت الله عنه في كيفية الاستواء. من مأصول فهم أسماء الله الحسنى إن احنا نعرف الاسم ده اتذكر فين في القرآن واتذكر مع ايه. فتفاجأ إن الرأفة ذكرت في الهداية، والرأفة ذكرت في الوقاية، والرأفة ذكرت في الشرع، والرأفة ذكرت بالمؤمنين، والرأفة ذكرت بالعباد والنجاة من العذاب. فقال الله عز وجل وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم. النهاردة كلها قواعد. الله رؤوف منتهى الرحمة في معاملة الله، ولن تجد أحد يتعامل بمثل هذه الرأفة إلا الله. أمر الله الناس بالصلاة فصلوا إلى بيت المقدس. ثم كانت القبلة فين؟ إلى بيت المقدس. ثم أمر الله بتحويل القبلة فصلى الناس إلى الكعبة. طب الناس اللي صلت إلى بيت المقدس ماتوا قبل أن تتحول القبلة إلى الكعبة وهم على الإيمان. الإيمان قوله إيه؟ وعمل. ينفع واحد يقول أنا مؤمن وبيعملش؟ بيتقال. الإيمان قول وعمل، ما ينفعش. الذين آمنوا وعملوا الصالحات. قال النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان 70 شعبة، أعلاها قول وأدناها إماط الأذى، والحياء شعبة. القول هو جه، والعمل جه، وعمل القلب الحياء شعور القلب جه. ما ينفعش واحد يؤمن بالله ولا يعمل. هنا الصلاة. الصحابة ذهبوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسألونه عن هؤلاء الذين صلوا إلى بيت المقدس وماتوا. فقال الله عز وجل: وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم. ما تخافوش، ده الله يعاملكم معاملة أجمل معاملة لن يعاملها إياكم أحد، معاملة راقية جدا وعالية جدا. الخير، كل الخير في معاملة الله. أجمل تجارة، تجارة تنجيكم من عذاب أليم، التجارة مع الله. فلا ينبغي ولا يليق له أن يضيع إيمانكم. يعني إيمانكم هنا يعني صلاتكم. فسمى الصلاة إيه؟ إيمان. الصلاة دي عمل ولا عمل؟ فسمى العمل الصالح هنا إيه؟ إيمان. قال: فلا ينبغي له ولا يليق به أن يضيع إيمانكم، فهذا من كمال الرأفة والرحمة. إن أول معنى من معاني رأفة الله بيكم إن مفيش عمل هتعمله ملكش فيه ثواب. إحنا مرة اللي فاتت اتكلمنا عن الشكور وقلنا كيف إن هو إيه؟ يعطيك فوق العمل. من معاني رأفة إن هو أول حاجة في معاني رأفة إنك مفيش عمل هتعمله إلا هتاخد عليه حسنات. أيا كان العمل. فيفتح تقر عمل. لأن مفيش عمل ملوش ثمن. كله مكتوب. معاملة جميلة. وما كان الله ليضيع إيمانكم، فمن كمال الرأفة والرحمة أنه لا يضيع هذا الإيمان. وفي هذا بشارة لمن من الله عليه بالإسلام والإيمان بأن الله سيحفظ عليه إيمانا فلا يضيعه، بل يحفظ الإيمان من الضياع والبطلان، ويوفقه لما يزداد به الإيمان ويتم به إيقانهم. فكما ابتدأهم بالهداية الإيمان فسيحفظه لهم ويتمه عليهم رأفة بهم ورحمة ومنة منه وتفضلا. إن زي ما أنت عملت صلاة، عملت صالح صلاة، عملت بر الوالدين، عملت إحسان إلى جار، عملت إماطة أذى على الطريق، عملت صدقة من الصدقات، عملت دعوة إلى الله، عملت إحسان إلى أخ، عملت قضاء في حاجة المسلمين، عملت إنكار ذات، تعاون، اجتماع، تآلف، اعتصام، قوة، عملت أعمال إيمان، فإن الله سيرأف بك. هتعمل عمل بسيط وتفاجأ إنك أنت بتاخد إيه؟ رأفة، فبتنجح. بتنجح بالعمل الايه البسيط وبتوقى وبتحفظ. قال الله عز وجل: ومن الناس من يسري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. ان عبد قال لك انا عايز اتاجر، في واحد بيبيع بمية وواحد بيبيع بخمسة وواحد واحد بيشتري بمية وواحد بيشتري بعشرة وواحد بيشتري بثلاثة وواحد بيشتري بالدين، تروح تبيع لمين؟ تبيع لمين يا احمد؟ لو انت معاك تليفون وعايز تبيع، واحد بيشتري منك بمية وواحد بيشتري منك بعشرة وواحد بيشتري منك بالدين، يعني مش تاخد حاجة، تبيع لمين؟ اشتري اغلى حاجة. لا، هبيع لو بيشتري بمية او بالف او بعشرة الاف، لانه ده ايه هكسب معاه. فواحد باع نفسه لهواه، واحد باع نفسه للمناصب، واحد باع نفسه للمال، بيبيع هي بيع. واحد ضيع عمره في ان فلان هيقول عليه ايه وعلان هيقول عليه ايه، واحد ضيع عمره في مكانه وسط الناس، واحد ضيع عمره في لقب هياخده في الدنيا. عندنا عشان تنال لقب مثلا دكتوراه تقعد 40 سنة من عمرك، ده حاجة كده ايه، دي اعلى شهادة علمية في العالم. ده طبعا يعني دول عارفين في بوجد بقى ومش عارف يعني، لكن اعلى شهادة هي ايه ما يوازي الايه الدكتوراه. بتدفع الثمنها كام يا دكتور محمد؟ 40 سنة، 37 سنة، 42 سنة، يعني في وسط هذا الايه عشان تاخد هذا اللقب. هناك من باع نفسه لله، طبعا مش معناه ان اللي مش تاخده ترى مش بيع نفسه لله، لكن ان مقصد ان بيبذل جهد لاجل شيء. فقال الله: من الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله. طيب اللي باع نفسه لله ده ابتغاء ايه؟ مرضات الله، انه بذل عمره لاجل ان الله يرضى. يعامل ازاي؟ فتفاجأ الآية بتقول: والله رؤوف بالعباد. يعني في واحد ما بيبيعش الكل، الله رؤوف بالعباد. في واحد بيبيع نفسه مطلقا، الله رؤوف بالعباد. ايا كان مقدار اللي هتضحي بيه هتفاجأ ان ايه رأفة الله ايه غالبة. العباد يا جماعه اللي باعوا نفسهم دول، باعوا نفسهم بتوفيق الله ولا باعوا نفسهم من غير توفيق الله؟ بتوفيق الله طبعا. فتفاجأ ان الله وفقه ثم اعطاه فحفظه من انه يبيع نفسه لهواه، وقاه من ذلك ثم اعطاه على ذلك، لانه رب رؤوف. الوحيد الذي يتعامل هذه المعاملة هو الله. قال الله عز وجل: يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد. يقولوا حتى التحذير والإنذار بالعقاب الشديد والنكال الشديد هذا من الرأفة. ليه؟ لأنه بيحذرك عشان ما تقعش فين؟ في الذنب. شدة التعذير ديت عشان ما تقعش في الايه؟ في الذنب، فبيقيك انك تسقط فيه هذا الذنب. فخوف العباد وزجر العباد عن الغي والفساد. طب إذا سقط العبادة في المعصية رؤوف، فتفاجأ أن الخطاب يتحول إلى التوبة وفتح باب التوبة وفتح باب القبول. تفاجأ أن الرجل يقول أنا ربكم الأعلى، ثم يفتح الله له باب القبول وباب التوبة. تفاجأ أن الناس أضرموا نارا، ثم جاء على رجل مؤمن فقال تكفر بالله، يقول لا لا أكفر بالله، فيضعه في النار، ويأتي بالمرأة ومعها الأطفال تكفر بالله لا أكفر بالله، فيضع الأطفال في النار. تفاجأ الرؤوف يتعامل كيف يتعامل. إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم. أنه يفتح لهؤلاء باب التوبة ليه؟ يقول لك أصل ربنا الكبير، يعني ربنا ما بيتعاملش بندية مع حد، العبد هيفضل عبد صغير. هم تحدوا الله وفتنوا المؤمنين والمؤمنات وقتلوا المؤمنين على الإيمان وحافظوا الحدود ووضعوا فيه المؤمنين لأنهم مؤمنين، بس ما نقوا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد. تفاجأ المفروض المتوقع ليك أن هينزل ليه العذاب الشديد والانتقام الرهيب على هؤلاء. ده ناس يتعذب أولياء الله الصالحين. فتفاجأ أن الله الكبير يتعامل مع العبد كأنه عبد صغير، ما بتعاملش من الدية ولا يعجل لعجلة أحد. فيقول إيه؟ إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. فتح باب التوبة. تفاجأ إن الله يقول هو الغفور الودود ذو العرش المجيد، غفور ودود مع هؤلاء لأنه الله، ولأن الباقي عبيد ضعفاء لأنه رؤوف. فخوف قبل أن يعصي العبد، فإذا عصى العبد قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم، وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له. معاملة جميلة، معاملة راقية. يا له من إله يحب، إله يرؤف بالعباد. شوفوا يعني لو جيت تشوف كده تتتبع يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، كل أمر ربنا تلاقي فيها إيه؟ يسر. في قاعدة حطوها اسمها المشقة تجلب التيسير. إذا أمر فيه مشقة وصعوبة على الناس يحصل إيه؟ ييسر. يقول لك يفتح باب الرخص عشان العباد ترتاح. في كل الأمور الصلاة مفروضة، طب احنا مسافرين الدنيا صعبة نعمل ايه؟ اكسر الصلاة، اجمع الصلاة. الصيام شديد، راجل مسافر يسقط عنه الصلاة ايه الصيام. امرأة حامل، هو في ايه؟ على كل المستويات ولي أمر من أمور المسلمين. فتفاجأ النبي بيدعو له وعليه على قدر المشقة والتعسير. اللهم من ولي من أمر المسلمين شيئا فشق عليهم فاشقق عليه. ده مين اللي بيدعي؟ ده النبي صلى الله عليه وسلم بيدعو على مين؟ على رجل شق على المسلمين. دين رحمة ودين رأفة، مش ليه وليك، للعالمين. إله رؤوف رحيم، فحذر العباد قبل أن يعصوا، فإذا عصوا قبل توبته، لأنه رب رؤوف والله رؤوف بالعباد. قال الله عز وجل: لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة. ساعة العسرة اللي هي ساعة ايه؟ ساعة تبوك، كانت ساعة ايه؟ عسرة. والله علم انها عسيرة على الناس. خرج النبي ومعاه مين؟ صلى الله عليه وسلم، ومعاه المهاجرين الأسود. الأنصار خرجوا، جزء منهم وجزء مين؟ تبعه. لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة الايه؟ العسرة، من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم. في فريق كان هيتأخر، لأن الله رؤوف لم يرد أن يضيع أنهم نصروا النبي قبل ذلك، فرأف بهم فرفعه، مع أن قلبه كاد أن يزيغ، كان هيزوغ، فرفعه الله، فرأف بحاله الرؤوف الرحيم، فتاب عليهم، فتابوا إلى ربهم، ثم تاب عليهم، إنه بهم رؤوف رحيم. هنا الرأفة والرحمة خاصة لهؤلاء، لأنهم فعلوا قبل ذلك ما الله به عليم، فرأف بحالهم. طب انت سؤال، ايه اللي انت عملته ليتوب عليك؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم عمله ظاهر، نبي يؤمن بالله، نبي يتبع الكتاب، نبي يشهد بالحق، نبي يفعل الصالحات، رجل صالح، مرحبا بالأخ الصالح والابن الصالح. والمهاجرين تركوا ديارهم لأجل الدين، والأنصار نصروا النبي صلى الله عليه وسلم في ديارهم بأموالهم وأنفسهم. لما عملوا كده بالشيخ أحمد تاب الله عليهم. غزوة تبوك كانت في سنة كم؟ يعني بعد كم سنة من الدعوة؟ 22 سنة، أو 21 سنة، بعد 21 سنة وقبل موت النبي صلى الله عليه وسلم بسنين أو بسنة قليلة، بسنة أو سنتين، تخيلوا ينزل ثم تاب عليهم، بعد 21 سنة ثم تاب عليهم، إنه بهم رؤوف رحيم. الرأفة جت لندرك مع من نتعامل، فمن رأفته أنه تاب عليهم ووفقهم لهذه التوبة وقبلها منهم وثبتهم عليها، ولولا أنه رأف بهم ورحمهم لما استعملوا في طاعة الله، ولما آمنوا بالله، ولما بذلوا لله، ولما هاجروا لله، ولما وجدوا في قلوبهم نية لله، وما تحركت قلوبهم لله، لأنه رب رؤوف وإله رحيم. الرأفة منتهى الرحمة. إن الله خلق الإنسان من نطفة، نطفة شوية ماء، جلس في أو مكث في رحم 9 أشهر، طلع الإنسان بعدما خلقه الله خصيم، بيخاصم، يجادل الله، يخاصم الله الذي خلقه، مبين، يعني بيتكلم بأدلة والحجج والبراهين. إيه ده؟ ده انت كنت ما بتمسحش ونطفة من 10 سنين ما كانش ليك ذكر، من 10,000 سنة ما كانش ليك اصلا حاجة اسمها، فيش حاجة اسمها انسان اصلا. لكن الله يؤوف، يؤوف بالعبد لانه عبد ضعيف عاجز فقير جهول ظلوم. فقال والانعام خلقها لكم، والانعام خلقها ممكن ضعف هنا، لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون. فربنا خلق الإنسان إيه؟ الأنعام، بقر وجمال وأغنام، أنعام لكم فيها دفء ومنافع، ياخدوا الجلد يدفوا به، وياخدوا اللية يأكلوها، ويجيبوا اللبن يشربوه، وبعد كده يقوموا ذابحينها ياكلوا لحمها. يعني حاجه على كل مستوى بيستفيد من كل حاجه. ومنها تاكلون، رايح مكان يركبها ويطلع، عايز يروح ينظر الى الطبيعه يروح ينظر اليها وهي ماشيه. لكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون، وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس. عايز تسافر من مكان لمكان، حط حاجتك على الحمار وانطلق مكان، لولا أن الله سخر لكم هذه الدابة لما استطعت أن تصل مسافات طويلة. إن ربكم لرؤوف رحيم. ألم ترى ربنا بيمتن على النبي صلى الله عليه وسلم بالرأفة، يقول له أنت شفت حد تعامل بمثل هذه الرأفة؟ أن الإنسان خصيم مبين ثم هو يعطيه كل هذا، يرؤف بحاله بدل ما يمشي يبعث له هذه الدابة. رؤوف لأنك عبد ضعيف، ولأنه رب رؤوف. يعني حد ركب مثلا العربية بتاعته واستشعر اسم الله رؤوف، ان انت ماشي كده تحمل اثقالكم الى بلد لم تكونوا بالغيه الا بشق الانفس. تخيل انت كنت عايز تروح اسكندرية مثلا كده ومفيش عربية، هتاخدها في قد ايه يا عم؟ ماشي مفيش دواب، هناخدها في قد ايه؟ ايه من مكة للمدينة شهر. ده احنا كان زماننا يعني ايه اللي عايز يروح مشوار، شوف رأفة ربنا انه خلق لك مخلوق. وبعد كده الهم العبد فكرة، يقول لك دايما كل الافكار الحديثة عبارة عن محاكاة للطبيعة. يعني الطيارة عشان تبقى زي الايه الطائرة، الغواصة عشان يبقى زي الايه السمكة، السيارات لتحاكي الأنعام. دايما كل الأفكار الموجودة في الواقع اللي هي الأفكار الحديثة أفكار مستمدة من الواقع لتحاكي هذا الواقع. يعني ما سموش مثلا اللي بيطير في الـ في الـ في الجو مثلا سموه غواص. هي طيارة وشكلها جناحين زي أي طائر. لما تيجي تشوف تصميم الغواصات او السفن تلاقيها ايه مستمده منين؟ من الذي خلق، من الذي خلق الله، من طبيعه الذي خلقها الله. اراد الله ان يعلم الناس الرأفه، الرؤوفوا ببعضكم البعض. فقال للنبي صلى الله عليه وسلم الم ترى ان الله سخر لكم ما في الأرض. هو الإنسان عمل ايه عشان يسخر له ما في الأرض؟ ما سخر لكم ما في الأرض، يعني الواحد والله يعني ما بيقعد يتفرج على المخلوقات او يعرف مجريات الأحداث في من حوله في المخلوقات بيتعب بجد. ان في مخلوقات الانسان لا يعرف عنها اي شيء وقدرتها على التفكير عالية جدا وقدرتها على البذل عالية جدا تضحياتها عالية جدا ومع ذلك مسخرة الانسان. يعني انا عايز بس كده ايه يقول لك في جبل في عمان بيتعيش عليه القرود والنمور مش فاكر اسمه جبل ايه. فالانسان بيطلع هناك في محمية طبيعية ممنوع انك انت تتخطى حدك. حاول كده بس حاول كده وانت معاك اسلحة جبارة انك انت تيجي ناحية الايه هذه المخلوقات بالسوء او بالأذى هتفاجئ ان القرود اتجمعت حواليك. وفك بقى من القرود حاول كده تطلع بره القرود كده انت والسيارة بتاعتك والاسلحة اللي معاك هتلاقي فجأة خدوا منك السلاح وايه وضربوك بيه. في مخلوقات على وجه الارض اكثر قوة من الانسان واكثر تنظيما من الانسان واكثر اجتماعا من الانسان لكن كل هذه المخلوقات سخرت للانسان. النمر اكبر ولا الانسان؟ الفيل اكبر ولا الانسان؟ الحوت الازرق اكبر ولا الانسان؟ ايهما اقوى اكثر على وجه الارض البحار ولا اليابس؟ يعني لو بموازين القوه كان احنا زماننا الوقت عايشين خاضعين للايه للحيتان. يقول لك ده في شويه مخلوقات كده على الارض هتوهم فالحيتان تعمل ايه زي ما انت بتعمل كده تنزل تصطاد حيتان في البحر في المحيطات. الله خلقك وسخر لك ما في الارض ومش بس في الارض والفلك تجري في البحر ان دي نعمة دي رأفة ان انت عبر القارات عبر المحيطات تلاقي شوية حتة خشبة كده ربنا جعل خاصية الطف ماشية تنقل الناس من مكان الى مكان. ماذا لو لم يكن هناك هذه الخاصية في الماء؟ ماذا لو لم يلهم الله الانسان كيف يصنع السفينة ويصنع الفلك؟ سيدنا نوح عليه السلام والناس بتمر في حد الفلك ايه اللي في الصحراء ده؟ ايه اللي انت بتعمله ده؟ هيعمل صنم جديد ولا هيعمل مبنى ولا هيعمل ايه؟ خشب بيتعمل وخلاص مش عارفين لان السفينه تمشي فينين؟ في البحر ما تمشيش في اليابس. تخيل كده واحد جايب سفينه وقاعد يمشيها في الايه؟ على الارض بتعمل ايه؟ مش هتمشي مش هتمشي خالص. ايه السفينه تعمل ايه في البحر في اليابس؟ او واحد جاب سفينه وطيرها في الجو هتقع. فمن رأفة الله بالعباد انه سخر لكم ما في الارض والفلك تجري في البحر بامره. عملوا سفن كثيره. بعض السفن قالوا ان هذه السفن لن تغرق لان فيها كل اسباب النجاة. فتفاجأ ان السفن بتغرق في اول رحلة لها. هو ايه اللي حصل؟ لان السفلكة تجري في البحر بامره. لان مفيش حاجة بتتم على ارضه الا باذنه. فمش معنى انه رؤوف انك تتحداه. مش معنى ان الله يمهلك ويعطيك ويرفعك ويقبل اليسير ويجاز الكثير على القليل ان الانسان يطغى. والفلك تجري في البحر بامره. يبقى ده هنا ايه بر وبعد كده ايه بحر وبقيت الآية جو. ويمسك السماء ان تقع على الارض. يقول لك ان الكرة الارضية عبارة عن كوكب بيلف بيدور حوالين الشمس، والشمس كوكب، والشمس نجم بيدور حوالين المركز بتاعه. ايه اللي خلى ده يدور وده يدور ويفضلوا على مسافة متوازية؟ وايه اللي يخليني قاعد على مكتب في مسجد مش حاسس ان حاجة بتلف حواليا؟ يعني حاسس ان الله بتلف ماشي، لكن مش حاسس ان الارض بتلف من حواليا، مع اني عندي يقين انها ايه بتتحرك. عندي يقين ان الشمس تجري تدور. من الذي امسك السماء ان تقع على الارض؟ من الذي امسك الارض ان تسقط على نفسها، ان تضطرب، ان تهتز؟ لماذا؟ لانه رؤوف. في بلاد عندها براكين صح؟ اليابان. فتخيل ان انت عايش في مكان كل شوية هنغير شكل الارض، يعني كل شوية هيجي بركان او زلزال هيهد اللي فات وند جديد. فقال لك خلاص احنا نعمل مباني بسست حيث ان الارض تهزت ما ايه ما توقعش قوي، لو وقعت يبقى في نسبة ايه ثبات. الناس هناك عايشة مطمئنة زي ما انت عايش؟ مش مطمئنة قوي. فتلاقي يقينه في من يعبد عالي، والأسف أنهم ضلال كفرة لا يعرفون من خلقهم. ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه إن الله بالناس لرؤوف رحيم. يبقى الرأفة جت فين؟ في الوقاية. إن الله سخر لهم كل هذا ليه؟ ليقيهم من الفقر، ليقيهم من الخوف، ليقيهم من الضعف، لأنه يريد لهم اليسر، يريد بهم الخير. فسخر الحيوانات والجمادات والنباتات والفلك في البحر، سخر ما في السماوات وما في الأرض لأجل الإنسان. يقول لك من الحاجات الجميلة من إيمان بالملائكة إنك تحب ربنا. إن تخيل مليارات ملائكة لكي تكتب ما فعله ابن آدم حتى لا يظلم ابن آدم. مين ابن آدم في الكون يعني؟ يعني عمل ايه ابن آدم في الكون؟ مخلوق زي اي مخلوق، لكن الله يسخي عباد لا يعصون الله ما امرهم. كم واحد عايش على وجه الارض؟ 7 مليار، 6 مليار واحد على وجه الارض، على كل واحد ملكين، ملك عن يمين وملك عن الشمال. يعني في كم ملك فقط بس عشان يكتبوا اعمال العباد؟ 10 مليار عامل، 10 مليار موظف، 10 مليار ملك لا يعصون الله، ملك كريم ليكتب على ابن آدم الحسنات والسيئات. لماذا إكرام الله لهذا العبد؟ فسخر له ما في السماوات وما في الأرض، رأفة ورحمة. ثم العبد يخاصم ربه. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباد الذين اصطفى. ثم ما بعد، واحد مكر على الله وكاد للدين، ولأن الله رؤوف فكيف يتعامل الله عز وجل الرؤوف مع هذا العبد؟ فتح له باب التوبة. فالعبد طغى وعاس في الأرض الفساد، فتفاجأ إن الله، والله قادر قدير، إن الله يمهل هذا العبد. ليه؟ لأنه رؤوف ويؤمنه ويتركه. أولا هو لن يبلغ ضد الله فيضره، ولن يبلغ رفعه فينفعه، غير أن الله رؤوف. فقال فأمن الذين مكروا السيئات، فيفكر كل عاق فكر، أفأمن الذين مكروا السيئات أن يخسف الله بهم الأرض أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون أو يأخذهم في تقلبهم. هو بتقلب كده إيه؟ يؤخذ، فما هم بمعجزين، أو يأخذهم على تخوف، غير أنه رؤوف، فإن ربكم لرؤوف رحيم. مع أنه مكر السيئات، واحد عمل فيها إيه؟ عمل فيها صالح، ربنا يسترنا وإياكم. ثم هو لما يختلي بنفسه يمكر ويرتكب المحرمات، مكار أمام الناس، له طبيعة، فإذا خلى بنفسه ارتكب السيئات، مكر. رجل تظاهر أمام الناس بالخير، ثم لما جلس مع أصحابه الأشرار مكر أهل الإيمان. صور كثيرة من مكر السيئات، إذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، بيلعب على كل الأطراف، يبقى في وسط أهل الإيمان أنا مؤمن، يطلع مع أصحاب الضيعين لا لا لا على قديمه. وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم، لا لازم يكون لك وجهة واضحة، مش هينفع تلعب على كل الأطراف. ربنا سمى الدين دين حنيف، والحنيف معناه المائل، فأهل الدين لابد أن يميل، مع أن الصراط مستقيم، فكيف أوصف بالحنيفية اللي هي المائلة والصراط مستقيم؟ فقالوا لأن الحق لابد أن يميل على الباطل، مش هتعرف تبقى بتاع كل حاجة، مش هينفع تجمع بين الدنيا والآخرة بطريقة أنا هبقى في كل حاجة. اختار الدين، الجمع بين الأضداد مستحيل، وسيعطيك الله فوق ما تريد في الدنيا والآخرة. أعظم رأفة من الله إيه هي؟ كلكم عارفينها، توحيد، صحيح. أعظم رأفة امتن الله بها علينا ليدلنا على أن لا إله إلا هو المصحف القرآن، وهو الذي ينزل على عبده آيات بينات، أن الآيات واضحات، أن الله لم يترك العبد يضل، لم يترك العبد يضيع، أن الله أنزل آيات واضحات يعلم فيها العبد الخير من الشر والنور من الظلام. مش هينفع يلتبس على الناس في أدلة شرعية وأدلة عقلية على أن الله واحد، وعلى أن الحق واحد، وبعث الله الأنبياء ليعلموا الناس هذا الدين واضح جلي، يقول لك الفرق بين الحق والباطل واضح، الآيات سماها الله بينات. يعني ايه حاجة بينة؟ ظاهرة واضحة. فالدين واضح، الآيات واضحة، الحق واضح، أهل الحق واضحون. من علامات أهل الحق أنهم يبينوا. أخذ الله ميثاق على أهل العلم لتبيننه للناس، يبقى واضح بيان، هذا بيان. آيات بينات ليخرجكم من الظلمات إلى النور وإن الله بكم لرؤوف رحيم. فمن رأفته أنه بعث الرسل، ومن رأفته أنه أنزل الكتب، ومن رأفته أن الكتب آيات. آيات يعني يا جماعة يعني علامات. انت ماشي في الطريق بتلاقي دايما علامات، كل ماشي رايح اسكندرية يقول لك ايه اسكندرية 250 كيلو، 200 كيلو، 90 كيلو، 70 كيلو، 60 كيلو، علامات على الطريق عشان ما تتوهش، عشان ما تضلش. فده كان ده طريق بلد. ففي طريق الله هناك علامات واضحات. سلكها من كان قبلك، وستسلكها انت، وستورثها لمن بعدك. ده انا اتأذيت واتبهدلت وحصل لي كذا، احسب الناس ان يتركوا ان ياكلوا ويمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم. ايات واضحات، يعني ده في طريق ربنا صح. كمل. جالك دنيا اتعامل معاها ازاي؟ من كان يريد الحياه الدنيا وزينتها نوفي اليهم اعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون. من الناحيه الثانيه من كان يريد الاخره وسعى لها سعيها، علامات واضحات على الطريق كيف تتعامل مع كل شيء وكيف تتعامل مع مستجدات الامور، لانه رؤوف فلم يتركك هملا. من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. فلك إرادة ولك مشيئة. من شاء اتخذ إلى ربه مآبا. إن العبد إذا شاء شيئا يفعله. فوضع الله عز وجل فيك المشيئة. من يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شر يرى. وتعامل معك برأفة فوضح لك الطريق وسخر لك كل ما حولك لخدمتك لكي تسلك الطريق الصحيح. فإذا أبى العبد إلا أن يكون في الظلمات فيبعث الله له برحمته من يخرجه من الظلمات. يعني ربنا جعل أحسن قول هو قول الدعوة إلى الله. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله. أن تدخل في داخل الظلمات لتخرج الناس من الظلمات إلى النور. رأفة بالعباد، بالعباد رؤوف، ورحمة بالعباد. لذلك آخر حاجة نتكلم فيها إنك تدعو الله باسمه رؤوف. تدعو بإيه؟ باسمه الرؤوف. فلما أراد الله أن يعلمنا كيف ندعو باسمه الرؤوف جعل هذه الدعوة، أو جعل الدعوة التي ندعو بها بالرؤوف أعلى دعوة أو من أعلى الدعوات. إيه هي بقى؟ إيه هي اللي إحنا ايه الحاجة اللي ندعو باسم الله رؤوف بعد ما احنا تذاكرنا معاني الرأفة التي ذكرها الله؟ طيب ربنا بيقول فويل لقاسية قلوبهم من ذكر الله. ليك حكم على قلبك؟ حد له حكم على قلبه؟ طب هنا العذاب هينزل على ايه؟ على قسوة القلب من ذكر الله. طب اعمل ايه؟ ايه الحل؟ الآية اللي بعدها ايه؟ الله نزل احسن حديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم. يبقى الحل انك تذكر القرآن، انك تذكر القرآن ايه؟ احسن حديث كتابا متشابها مثاني. ليه؟ عشان تلين القلوب. يبقى انت هو ربنا عز وجل علمك ان رقة القلب بقراءة القرآن، وقسوة القلب بالبعد عن القرآن. فقال فويل للقاسية قلوب. يبقى الذي يقسو قلبه ومعه القرآن سيعذب. ليه؟ لانه دلك على السبب الذي به يرق القلب. يبقى اعلى حاجة هي تغيير القلب، ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم. ان قلبك يتغير، فاذا تغير القلب تغيرت الجوارح. على ان في الجسد مضغة، اذا في الجسد مضغة اذا صلحت صلح الجسد، الا وهي القلب. ما سبقهم الصديق بكثرة صيام ولا قيام، ولكن شيء بشيء ايه؟ وقر في قلبه. يوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله به بقلب سليم. يبقى نحتاج الى قلوب، قوية. القلوب يأتي عليها اغلال. الغل اللي هو يا جماعة الغل اللي هو الافر القيد. القلوب يأتي عليها ايه؟ اغلال. هذه الاغلال بتلف القلب، عايز القلب يتحلل مش قادر. انما السلام قال ثلاث لا يغل عليهن قلب مؤمن. يعني لا يغل عليهن قلب مؤمن؟ يعني لو هو عملهم قلبه بيتحرر، اللي هي لزوم جماعة المسلمين. لان العصمة على الجماعة، مش الجماعات العاملة، مش جماعات الدعوة، جماعة المسلمين اللي هي أمة الإسلام. مناصحة ولاءة الأمور، إنك تنصح لواحد أعلى منك. ليه؟ لأنك عشان تعمل كده مش هتعمل كده إلا إذا كان عندك قلب يخشى الله. الدعوة التي دعا النبي صلى الله عليه وسلم بها ودعا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بها باسمه الرؤوف، اللي هي شدة الرحمة، ان القلب لا يكون فيه غل. والغل ممحقه للحسنات. يعني اللي عايز قلبه، اللي عايز اعماله تضيع، يجتهد في ان يكون في قلبه غل للمسلمين. فتفاجأ والذين جاءوا من بعدهم. ربنا سجل هذه الدعوة عشان احنا كمان ايه؟ ندعو بيها. والله لا يتكلم الا بامر حكيم عظيم. يعني الله لن يتكلم بهذا الكلام ويسطره في القرآن الا اذا كان هذا الكلام مهم جدا. لانهم قالوا اقوال كثيرة، لما هذا السطر؟ يعني ليه السطر ده اللي وضع في القرآن احنا نتلوه؟ والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. يبقى لما طلبوا ألا يجعل في قلوبهم غل للمؤمنين، طلبوها باسمه الرؤوف الرحيم. لما طلبوا أن تطهر قلوبهم من الغل لأحد، لما طلبوا أن يعرفوا مقامات الناس، من لم يكن له أصل فلن يكون له فرع. الشجرة اللي ملهاش جذر شجرة ايه؟ استثت من فوق الأرض ما لها من قرار، شجرة ستستث. جذر دعوة الإسلام إلى آدم عليه السلام، لأن الدين عند الله الإسلام، وما جاء نبيه إلا بالإسلام والاستسلام لله عز وجل. فنحن مرتبطون بأصل عن أصل، بسند واصل صحيح إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ومن النبي صلى الله عليه وسلم إلى عيسى، إلى موسى، إلى إبراهيم، إلى نوح، إلى آدم عليه السلام، أمة واحدة. إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. من لا يعرف فضل السابقين لن يكون من اللاحقين. لذلك الإمام مالك استدل بهذه الآية وغيرها على كفر الشيعة. ليه؟ ايه الشاهد من ده؟ وليس كل الشيعة طبعا كفار، لان في بدع مكفرة وبدع غير مكفرة، لكن ليه استدل الامام مالك على كفر هذه الطائفة غلاة الرافضة؟ ايه؟ لانهم في قلوبهم غل للذين امنوا. قال: وهذا من رحمة الله ورأفته بعباده المؤمنين أن أوثق بينهم عقد الإيمان ورابطة الدين ووشاج التقوى، فأنت بينك وبين أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم حب وود وعلاقة ووشاج، وجعل الله حكم منهم محبا للسابق داعيا له بكل خير، فما أثناها من عطية وما أجلها من منة تفضل بها مولانا الرؤوف الرحيم، أن جعلنا لنا أصول وأن نعرف هذه الأصول. على مر التاريخ هناك أثبات وهناك رجال ثبتوا في مواجهة الفتن، وهناك أناس باعوا دينهم بالثمن الرخيص، وهكذا الدنيا فيها الصالح وفيها الطالح، غير أن الله عز وجل رؤوف بالعباد فيرؤف بالأعمال القليلة فيكثرها ويقبلها ويعطي عليها ويرفع بها العباد فيقبل اليسير، ويقي العباد فيشجرهم وينهاهم ويحذرهم وينذرهم بالعقاب قبل أن يقوموا بالمعاصي، لأنه رؤوف، فإذا قاموا بالمعاصي فتح لهم باب التوبة وقبلهم مهما كانت المعاصي لأنه رؤوف. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.